بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. إيه. قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال آخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال: فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال: حدثنيه أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال: وكان الآخر لا يستنزه عن البول أو من البول. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. ثم ساق الحديث قال: حدثنا أبو سعيد الأشج وأبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق ابن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين. قبرين تثنية قبر، والقبر هو مدفن الميت. القبر هو مدفن الميت أو الموضع الذي يدفن فيه الميت، كما قال الشاعر: لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. فقال: إنهما ليعذبان. ليعذبان أي ليعاقبان، فالعذاب بمعنى العقوبة. وما يعذبان في كبير، يعني وما يعاقبان في كبير أي في أمر شاق عليهما أو في أمر يشق عليهما تركه. وفي رواية أخرى عند البخاري: بلى إنه كبير. تأمل، قال: وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. فكبير الثانية غير كبير الأولى. فقوله: وإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما، بلى إنه كبير يعني من حيث الإثم والعقوبة. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، والنميمة هي نقل الكلام من شخص إلى شخص آخر على وجه الإفساد، فينقل كلام الناس بعضهم مع بعض على وجه الإفساد، فيأتي إلى الأول ويقول: فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، ويأتي إلى الآخر ويقول: فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا، على وجه الإفساد. هذه هي النميمة. إذن النميمة نقل الكلام من شخص إلى شخص آخر بغرض الإفساد. قال: وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي لفظ لا يستنزه من بوله، يعني لا يتطهر من بوله، فلا يستنجي ولا يستجمر. قال: فدعا بعسيب رطب، والعسيب هو الجريد من النخل، رطب فشقه باثنين، يعني شقه شقين، ثم غرس على هذا واحدا، يعني وضع على هذا القبر واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما، يعني العذاب، ما لم ييبس أي مدة عدم يبسهما. فما هنا مصدرية ظرفية. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها: أولا، إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، وأن الإنسان قد يعذب في قبره. وقد دل على ثبوت عذاب القبر الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله: يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، وهذا دليل على إثبات عذاب القبر. وأما السنة فلا حديث فيها كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أربع في آخر صلاته، ومنها عذاب القبر. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ثبوت عذاب القبر. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن النميمة وعدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر، لقوله وما يعذبان في كبير، ثم ذكر فالنميمة سبب من أسباب عذاب القبر، وعدم التنزه من البول سبب من أسباب عذاب القبر. وفيه أيضا دليل على أن النميمة وعدم التنزه من البول من كبائر الذنوب، وذلك لأنها رتبت عليها عقوبة، فالنميمة كبيرة من الكبائر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وفي لفظ والقتات هو النمام. والقاعدة أن كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة فهو من الكبائر، كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة فهو من الكبائر. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله وقد قيل صغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص أحمد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب التنزه من البول، ووجه ذلك أن عدم التنزه سبب للعقوبة، فدل هذا على وجوب التنزه من البول. ومنها أيضا عظم شأن الصلاة، حيث كان الإخلال بشيء من شروطها سببا لعذاب القبر، لأن التنزه من النجاسة أو التخلي عن النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، فعوقب الإنسان وعذب بكونه يخل بهذا الشرط. ومنها أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، بل حتى على العصاة من أمته، وهو كذلك، فينبغي لنا أن نشفق على العصاة، أن نشفق عليهم وأن نرحمهم. ومن الإشفاق عليهم ورحمتهم دعوتهم ووعظهم وإرشادهم، ولا سيما أيها الإخوة، ولا سيما في هذا الزمن، فقد انفتحت أبواب الفتن على الناس. يعني في الزمن السابق قد يعني لا يكون عند الإنسان عذر في الانهماك في المعاصي كما في هذا الزمن، فالفتن قد انفتحت على مصراعيها، فعلينا أن نحرص على الرفق بأهل الذنوب وأهل المعاصي، ولأن الرفق بهم أيضا سبب لقبولهم وتقبلهم، ومن ثم إعراضهم عن الذنوب والمعاصي. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الشفاعة قد تكون مؤقتة، أن الشفاعة قد تكون مؤقتة، لقوله ما لم ييبس، أي مدة عدم يبسهما. وفيه أيضا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عن الحكمة والعلة، لقوله فدعا بعسيب رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله، وفي لفظ أنهم سألوا لما فعلت هذا، فقال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبس. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحكم والعلل. ولا ريب أن معرفة الحكم والعلل أمر مطلوب، لأن الإنسان إذا عرف الحكم وعرف العلل أدرك مقاصد الشريعة وغاياتها. وقد تقدم لنا أن معرفة العلل والحكم في الأحكام الشرعية له فوائد متعددة، نحو من 6 فوائد. الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة الإسلامية وأن أحكامها معللة، فكل حكم يحكم الله عز وجل به فهو لعلة وحكمة قد نعلمها وقد نجهلها. وثانيا زيادة طمأنينة المكلف، لأن المكلف إذا عرف العلة والحكمة ازداد طمأنينة. ثالثا التنشيط على الامتثال، لأن معرفة الحكمة والعلة مما ينشط المكلف على الامتثال والمبادرة والمسارعة إلى فعل ما أمر به أو نهي عنه. رابعا إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، فإذا كانت العلة متعدية أمكن القياس، كقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. شوف التعليل، فإنه رجس. إذن كل رجس فهو محرم، وليس كل محرم يكون رجسا. إذن كل نجس فهو حرام، ولكن لا يلزم من التحريم النجاسة. فالسم حرام لكنه ليس نجسا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. فذكر عليه الصلاة والسلام العلة، فيؤخذ منه تحريم إدخال الحزن على المسلم عموما. الفائدة هذه كم؟ الخامسة أن الحكم يوجد مع وجود علته وينتفي مع انتفائها، وهي ما يعرف عند الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. سادسا من فوائد معرفة الحكم والعلل ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يشرع الشرائع إلا لحكمة. طيب هذا الحديث استدل به بعض العلماء على مشروعية وضع شيء الرطب على القبر، إما جريد نخل أو ورق شجر أو نحو ذلك، وأن الإنسان إذا زار القبر يضع شيئا رطبا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عسيب النخل أو جريد النخل على هذين القبرين، ولكن هذا القول، أعني القول بمشروعية وضع شيء على القبر من جريد أو ورق شجر أخضر ونحوه، هذا القول ضعيف بل هو بدعة لوجوه. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه أنه يفعل ذلك عند زيارة كل قبر، فقد كان يزور القبور ولم ينقل أنه كان يضع جريد النخل على كل قبر يزوره. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرشد زائر القبور إلى أن يفعل ذلك، لم يقل لمن يريد زيارة المقبرة، قال إذا زرت المقبرة فضع جريدا أو نحوه. وثالثا أننا لا نعلم هل صاحب هذا القبر هل هو يعذب أو ينعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كشف له عن طريق الوحي. رابعا أن فيه إساءة ظن بصاحب القبر وتفاؤلا عليه بالعذاب، لأنك إذا وضعت هذا الجريد فأنت تسيء الظن وتقول هذا صاحب القبر يعذب فتتفاءل عليه بالعذاب. فكل هذه الوجوه تدل على عدم مشروعية وضع شيء على القبر من جريد النخل أو من غيره. لقول ما لم يلبس الأخضر يخفف لوجود الخضرة والرطوبة فيه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله كتاب الحيض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حا قال وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. طيب يقول المؤلف رحمه الله كتاب الحيض. الحيض في اللغة بمعنى السيلان، ومنه قولهم حاض الوادي إذا سال. وأما شرعا فهو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة. دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة، فليس مرضا وإنما هو طبيعة وجبلة. والدماء التي تصيب المرأة ثلاثة أنواع: حيض واستحاضة ونفاس. الدماء التي تصيب المرأة ثلاثة: حيض واستحاضة ونفاس. أما الأول وهو الحيض، فالحيض هو كما تقدم دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة. وأما الثاني وهو دم الاستحاضة، فالاستحاضة هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرة، بحيث يطبق الدم عليها كليا أو يطبق لكن ينقطع فترة بسيطة أو يسيرة ثم يعود، هذا استحاضة. وأما الثالث فهو النفاس، والنفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة أو قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق، هذا هو النفاس. إذن النفاس الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين ويكون معه طلق، هذه هي الدماء التي تصيب المرأة. إذن حيض ونفاس، حيض واستحاضة ونفاس. والحيض لا يختص ببني آدم، بل يوجد من الحيوانات، كثير من الحيوانات يحضن، كذا ولا لا؟ يقولون، عد لنا من اللي يقولون. الأرنب تحيض، نعم. والفرس يحيض، أي نعم. ما ليس يلد؟ طيب. والناقة تحيض. ذكرنا لكم بيتا أجب آتي بأوله وأنتم تكملون الآخر. إن اللواتي يحيضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ. تكبر لا كسرت البيت. امرأة ناقة مع أرنب ضبع امرأة ناقة مع أرنب امرأة ناقة مع أرنب ضبع وكلبة فرس خفاش مع ضبعي. الخفاش، تعرف الخفاش؟ ايش هو الخفاش؟ ايه عندنا يسمونه ايش؟ لا ما هو خفاش، لا ما اظنه، السحا هو ما يبصر سبحان الله، هو يعني يمشي على حسب مثل كانه يرسل اشعاعات، ولذلك عنده احساس، مثلا كان امامه جدار يقف، كان فيه رادارات سبحان الله، ولذلك كانوا في سابقا في المساجد امس قديما كانوا يضعون شجر العوشت، هذا يضعوا يعلقونه كانه ثريا حماية المسجد من الخفاش، لأن الشجر هذا إذا جاء الخفاش مو لا لا ما يمسك، يمنع الرادار، إيه فيعرف أن أمامه جدار، وإذا راح من هنا أمامه جدار فيخرج. إذن نقول إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت، فكن ممن لهن يعي، امرأة ناقة مع أرنب وزغ خفاش، ها وكلبة فرس خفاش مع ضبوعي، وربما يوجد غيرها، لأن الأصل والله أعلم أن كل ما يلد يحيض، أن كل ما يلد يحيض، وما الذي يلد وما الذي لا يلد ذكرنا لكم فيما سبق أن الجاحظ له كتاب، صنف كتابا اسمه الحيوان، وذكر فيه ما يلد وما يبيض من الحيوانات، هذا يلد هذا يبيض هذا يلد هذا يبيض، ويعد ويعدد، يقول يقال والله أعلم أن عربيا أتى إليه وقال ما هذا الكتاب؟ قال هذا الكتاب جمعته فيما يلد وما يبيض من الحيوانات، وفرح يعني بالكتاب هذا إنه جمع. فقال له العربي كتابك هذا تغني عنه كلمتان، سبحان الله، قال ما هما؟ قال كل أذون ولود وكل صموخ بيوض، كل أذون يعني ما له إذن جارحة فهو يلد، وكل صموخ يعني ما ليس له جارحة وإنما ثقب مثل الدجاج والحمام يبيض، طبق هذا. الأرنب له إذن، إذن كبير بعد ما شاء الله، الفأرة لها أذن، البهيمة الأنعام كذلك، الخفاش لا له أذن، وذلك الخفاش يلد ما يبيض، وكل صموخ بيوض، الدجاج صموخ، الحمام صموخ يبيض، ها والعصفور طير، الطيور عموما في الغالب العام، وهذا خاص بحيوانات البر، حيوانات البحر الله أعلم. نعم صموخ يعني ما ليس له أذن، مجرد ثقب، يعني الآن الدجاج ما له أذن، ما فيه جارحة، فيه ثقب للسمع فقط. يقولون إيه؟ الله أعلم، هكذا يقال، يقال الضبع إنه سنة يكون ذكرا وسنة يكون أنثى. كيف التوالد؟ يعني هذا إذا كان ذكر يطأ الأنثى، وإذا كان أنثى يطأه الذكر. الحمل. ها؟ شو الحمل؟ الحمل من الذي يحمل؟ لا يقل يعني ربما والله أعلم أنه إذا كان ذكر يعني يكون في آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى. الحمل حمل الجنين. إيه إيش فيه؟ الأنثى فقط ليست الذكر. لا بس هم يقولون الضبع، ولا أنا مثل ما أنا قرأتها قراءة فقط والله أعلم، هذا يسأل فيها يعني هل اختصاص؟ ها؟ يقولون إيه بس معد هل هذا أكيد أو لا؟ يعني يسأل مثلا في طب الطب البيطري أو المختصين هل هذا صحيح أو لا؟ ابحثها يا شف. وأنا قرأت أن يقولوا أنه سنة يكون ذكرا وسنة يكون أنثى، لو فرض هذا ما يمتنع أن الله عز وجل يجعل له رحما يكون له آلتان فسنة يكون ذكرا بحيث أنه يكون هو الذي يتسبب في الولادة وسنة هو الذي يحمل. ولذلك حتى في التوالد في الغالب العام أنه لا يكون التوالد إلا بين جنسين ولذلك لو مثلا لو أن نسأل العافية يعني فرس نزع على بقرة مثلا ما يمكن التوالد لأن هذا جنس وهذا جنس. التوالد يكون مثل بين الفرس والحمار لأن كلاهما فصيلة واحدة جنس واحد. ها أي زوج نعم إيش وهذا هو الظاهر والله أعلم. كيف يكون هو الجنس هذا السنة ينقلب كذا؟ لابد أن يقتضي أن يكون له لو كان واقع حقيقي هذا الله على كل شيء قدير. يعني من الأمور أن يكون له آلتان آلة ذكر وآلة أنثى. ففي سنة تفعل آلة الذكر وفي سنة تفعل آلة الأنثى. لا لا هو أقول لو قدر أن هذا الكلام صحيح من يعني من الصور التي يمكن أن يكون له آلتان آلة أنثى وآلة ذكر ففي سنة يكون العمل والتفعيل لآلة الذكر وفي سنة يكون لآلة الأنثى بس لكن هو يقول أن هذا غير صحيح. ذكر السنة بشيخنا قول القائلين بأنه يتبدل وليس لشيء آخر. الله أعلم ما ندري. طيب إذا نقول الحيض هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة والأصل فيما يصيب المرأة من الدم الأصل أنه حيض وليعلم أن الحيض لم يرد له تحديد في الكتاب والسنة لا في ابتداء زمنه ولا في انتهائه ولا في مدته ابتداء وانتهاء فما تراه الأنثى الأصل أنه يكون حيضا ولكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الحيض له زمن ابتداء وانتهاء ومدة في أثنائه فقالوا لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل فيقول المرأة لا يتصور أن تحيض قبل 9 ولا أن تحيض بعد 50 لأنه سن الإياس وأيضا لا تحيض وهي حامل ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الحيض لا يحد بسن لا ابتداء ولا انتهاء فمتى وجد الدم الذي فيه أوصاف الحيض فهو حيض لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فمتى وجد الأذى وجد حكمه. هذا ما يتعلق بالحيض وغالب النساء أنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام هذا هو الغالب الأعم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المستحاضة تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام لكن لو فرض أن المرأة أطبق عليها الدم وصار الدم لا ينقطع منها فماذا تصنع التي هي تسمى ماذا المستحاضة نقول المستحاضة لا تخلو من حالين الحال الأولى أن تكون مبتدأة وهي التي ابتدأها الدم كأنثى صغيرة لها مثل 10 سنوات 13 سنة أطبق عليها الدم أتاها الدم واستمر معها هذه تسمى المبتدأة فالمبتدأة هي التي لم يسبق لها حيض وإما أن تكون معتادة المستحاضة إما أن تكون مبتدأة أو معتادة فأما إذا كانت المستحاضة مبتدأة وهي التي ابتدأها الحيض فهذه ترجع أولا إلى التمييز، ترجع إلى التمييز، فما صلح من دمها أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح يكون استحاضة، فتميز بين دم الحيض وغيره. ودم الحيض يفارق دم الاستحاضة وغيره من وجوه ثلاثة: أولا أن دم الحيض أسود من حيث اللون ودم الاستحاضة أحمر، ثانيا أن دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق، وثالثا أن دم الحيض منتن من حيث الرائحة كريه، ودم الاستحاضة ليس له رائحة كدم الجروح. فإذا قدر أن هذه المرأة أطبق عليها الدم، تنظر هل هذا الدم الذي أصابها الآن في هذا اليوم أو غدا أو بعد غد، هل هو أسود أو أحمر، هل هو ثخين أو رقيق، هل هو له رائحة كريهة أو لا. فإذا وجدت أوصاف الحيض تحكم بأنه حيض، وما لم توجد أوصاف الحيض تحكم بأنه استحاضة. فإذا قدر أنها لم تميز، لا تستطيع التمييز، أو قالت إن الدم على وتيرة واحدة كله أحمر، فحينئذ تجلس غالب عادة نسائها من أول ما أتاها الدم. فنقول مثلا: أنت متى أتاك الدم؟ قالت: إن الدم أتاني مثلا في أول رجب، في أول يوم من أيام رجب. فنقول: اجلسي أول كل شهر هلالي 6 أيام أو 7 أيام كعادة نسائها. إذن المستحاضة المبتدأة التي لم تحض من قبل ترجع أولا إلى ماذا؟ إلى التمييز، والتمييز بالعلامات السابقة. فإن لم يكن لها تمييز فترجع إلى غالب عادة نسائها. أما النوع الثاني وهي المستحاضة المعتادة، وهي التي كان لها عادة سابقة، كامرأة مثلا تحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، لو أنها في شهر من الشهور أطبق عليها الدم، ماذا تصنع؟ نقول: أولا ترجع إلى عادتها، ترجع إلى العادة. والدليل على الرجوع إلى العادة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وفي لفظ: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإذا كان مثلا حيضتها 6 أيام نقول تجلس 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم يخرج. فإن قالت: ليس لي عادة سابقة، أنا حيضي كله مضطرب، أحيانا 6 أيام أحيانا 7 أيام أحيانا 10 أيام، فليس لي عادة مضطردة، نقول حينئذ ترجع إلى ماذا؟ إلى التمييز، فتميز بالعلامات السابقة. فإن قالت: ليس عندي تمييز، لا أعرف لا عادة سابقة ولا تمييز، حينئذ ترجع إلى غالب عادة نسائها 6 أيام أو 7 أيام. إذن المستحاضة نوعان: مبتدأة ومعتادة. المبتدأة ترجع أولا إلى التمييز، فإن لم يكن فغالب عادة نسائها. النوع الثاني المبتدأة، النوع الثاني المعتادة، ترجع أولا إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة فالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز فغالب عادة النساء. هذه القواعد تريح المرأة جدا، لو مشت عليها ترتاح. فكثير من النساء قد يعني يكون في عادتها اضطراب، تقدم، تأخر، تقطع، ولذلك لو طبقت هذه القواعد تجد الراحة. فتجلس إذا كان لها عادة تجلس عادتها، إذا لم يكن لها عادة تميز، وإلا ترجع إلى غالب عادة النساء. وذلك لأن دم الحيض قد يعني مدة الحيض قد تطول وقد تقل وقد يعني تتقطع بأسباب، منها تعاطي الأدوية، إذا كان مريضة تأخذ أدوية مضادات أو غيرها تؤثر على حيضها، ومنها أيضا الحالة النفسية، إذا كانت حالته النفسية يعني عندها ضيقة صدر وهم وغم يؤثر عليها هذا الأمر. فمثل هذه الأمور تكون على بالها. ها والمرض نعم المرض. ها هم يقولون هنا هذه علامة رابعة ذكرها بعض الأطباء المعاصرين أنه لا يتجمد إذا خرج، يقول لي أنه قد تجمد في الرحم قبل. نعم نعم. يعني استعمال المرأة ما يجلب الحيض واستعمالها ما يمنعه. نعم استعمال المرأة ما يجلب الحيض، يعني تستعمل أدوية لجلب الحيض، نقول هذا جائز بشرط ما بشرط أن لا تنوي به التحيل على إسقاط الواجب. يعني تقول أنا ما نبصي من رمضان كل يوم تأخذ حبة حتى يأتيها الحيض، وهذا حرام. أما استعمال المرأة ما يمنع الحيض أو يوقف الحيض فهذا جائز إذا دعت المصلحة لهذا ولم يكن فيه ضرر.